طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، في الدرس السابق تقدم لنا أن الكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر والتغطية، سميت بذلك لأنها تستر الذنب وتغطيه. وذكرنا أن الكفارات على أقسام ثلاثة: ما كان من باب الزواجر، وما كان من باب الجوابر، وما كان تحلة. كفارة القتل، كفارة القتل ذكرها الله عز وجل في الآية الكريمة في سورة النساء، وهي عتق رقبة. عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو ثمنها صام شهرين متتابعين. أولا عتق رقبة، العتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وهذه الرقبة لا بد فيها من الإيمان، لا بد فيها من الإيمان بلا نزاع. وذلك أن الله عز وجل قيد الرقبة هنا بقوله فتحرير رقبة مؤمنة، بخلاف كفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة الجماع فيها رمضان، فإن الله عز وجل أطلق الرقبة. ولذلك اختلف العلماء هل يشترط في الرقبة المعتقة في الظهار وفي اليمين وفي الجماع في نهار رمضان، هل يشترط أن تكون مؤمنة أو لا؟ والقول الراجح اشتراط ذلك، لكن هنا نقول الرقبة قيدت بالإيمان. في الآية الكريمة فتحرير رقبة يدل على أنه لا يجزئ لو اعتق نصفي رقبة، فلو اعتق نصف رقبة من زيد ونصف رقبة من عمر لم يجزئ، لأن الله قال تحرير رقبة وهذا لم يحرر رقبة. وهذه المسألة كما تقدم فيها خلاف من العلماء، من قال إنه لا يجزئ مطلقا، وقيل يجزئ مطلقا، وقيل يجزئ إن حصل التحرير، إن كمل التحرير، بحيث أن تكون الرقبة الأولى نصفها حر ونصفها رقيق والثانية كذلك، فإذا اعتق النصف الأول نصف الرقبة الأولى تحررت، وإذا اعتق نصف الرقبة الثانية تحررت، فحينئذ يجزئ. أيضا من المسائل المتعلقة بالكفارة، هل يجزئ لو جمع بين خصلتين أو لا؟ يعني لو مثلا اعتق نصف رقبة وصام شهرا، أو صام شهرا وفي غير القتل أطعم 30 مسكينا، هل يجزئ أو لا؟ الجواب لا يجزئ، فالتلفيق، التلفيق في الكفارة لا يجزئ، بل لا بد أن يأتي بالخصلة كاملة، فلا يجزئ لو اعتق نصف رقبة وصام شهرا، أو صام شهرا وأطعم 30 مسكينا في غير كفارة القتل، أو اعتق ثلث رقبة وصام 20 يوما وأطعم 20 مسكينا. لفق كم هنا؟ ثلاث كفارات، نقول لا يجزئ، لا يجزئ. طيب إذا لم يجد الرقبة أو ثمنها، إذا لم يجد، ولهذا قال الله عز وجل فمن لم يجد، فمن يعني الرقبة أو ثمنها، فقد يكون واجدا للثمن لكن لا يجد الرقبة، وقد يكون واجدا الرقبة لكن ليس عنده ثمن، فصيام يعني في الواجب صيام شهرين متتابعين، والشهر ما بين الهلالين، الشهر ما بين الهلالين. واشترط الله تعالى في صيام الشهرين التتابع، فصيام شهرين متتابعين. وعلى هذا لو قدر أنه صام ثم قطع التتابع لغير عذر فإنه يلزمه أن يستأنف. وسبق لنا أن التتابع في صيام في كل ما يشترط فيه التتابع لا ينقطع في ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا انقطع التتابع لفطر واجب كالعيد وأيام التشريق، فإذا انقطع التتابع لفطر واجب فإن ذلك لا يضر. والمسألة الثانية إذا انقطع التتابع لصوم واجب وهو رمضان، والمسألة الثالثة إذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان، يبيح الفطر في رمضان فحينئذ لا ينقطع التتابع. فما كما لو سافر لكن سافرا لا يقصد به التحيل على الفطر، أو مرض، أو حاضت المرأة، أو نفست، أو ما أشبه ذلك، فإنه في هذا الحال ماذا؟ لا ينقطع التتابع. طيب، ما رأيكم برجل شرع في صيام الكفارة، شرع في صيام الكفارة وصام مثلا 40 يوما، ثم حصل له مرض، مرض لا يرجى برؤه، فهل يجزئ لو أطعم عن 20 الباقية، أو نقول إنه يلزمه أن يطعم 60 مسكينا كاملا؟ فهمتم؟ أي تحصل إنسان مثل شرع في الصيام وفي أثناء صيامه مثلا أصابته جلطة أو مرض مرضا لا يرجى برؤه ولا يتمكن معه من الصيام، فهل هنا ينتقل للخصلة الثالثة وهي الإطعام في غير القتل، أو يأخذ ما يقابلها من الصيام، يأخذ من الخصلة الثانية ما يقابلها؟ فمثلا صام 40 يوما، كم بقي عليه؟ 20 يوما. إذن يقول يطعم 20 مسكينا، يطعم 20 مسكينا، لا على أنها ملفقة، لاحظ، لا على أنها ملفقة، ولكن على أن الإطعام فدية عن الصيام، لأن الله عز وجل جعل الفدية بدلا عن الصيام، كذا ولا لا؟ كيف؟ جعل الفدية، هي فدية، جعل الإطعام التي هو الفدية بدلا عن الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نقول هنا في احتمال أن نقول إنه لما شرع في الصيام وتمكن منه وعجز عن باقيه، فحينئذ يكفر عن الأيام الباقية. وفي احتمال أن نقول أطعم 60 مسكينا، وهذا القول أحوط. وفي احتمال ثالث أن نقول بسقوطها عنه، لكن بسقوطها عنه إذا كان هي المتعينة كما في كفارة القتل، يعني ما في إطعام. لكن الأحوط في مثل هذا أن نقول ما دام أنه شرع ولم يتم، الاحتياط أن ينتقل إلى الخصلة الثانية ويأتي بها كاملة. طيب، صيام الشهرين، قلنا صيام شهرين متتابعين، وذكرنا أن التتابع لا ينقطع في هذه المسائل الثلاث. ما المعتبر في الشهران؟ هل المعتبر في الشهرين العدد أو الهلال؟ هل يعتبر العدد أو يعتبر الهلال؟ المشهور من المذهب التفصيل في ذلك، وهو إن ابتدأ الشهر من أوله اعتبر الهلال، وإن ابتدأ الشهر من أثنائه اعتبر العدد. إن ابتدأ الشهر من أوله فيعتبر الهلال، فلو فرض مثلا أنه شرع في صيام الكفارة في أول المحرم، أول يوم من المحرم، فصام، وكان المحرم ناقصا، وكان صفر ناقصا مثلا، فسوف يصوم 58 يوما، ولو كان تامين فسوف يصوم 60، ولو كان أحدهما ناقصا فسوف يصوم 59. واضح؟ طيب، لكن قالوا إذا ابتدأ الصيام من أثنائه يعتبر العدد. فمثلا لو أنه بدأ في اليوم 11 من المحرم، لو بدأ اليوم 11 من المحرم، وقدرنا أن المحرم كان ناقصا وأن صفر كان ناقصا، متى ينتهي الشهر الأول؟ بغروب شمس يوم 11 من صفر. واضح؟ طيب، وينتهي الشهر الثاني بغروب شمس اليوم من ربيع، فيكون صام كم صام؟ 60 يوما. طيب، والقول الثاني في هذه المسألة أن المعتبر الهلال مطلقا، سواء ابتدأ الشهر من أوله أو من أثنائه، سواء ابتدأ الشهر من أوله أم من أثنائه. ففي المثال السابق لو ابتدأ الصيام في اليوم الحادي عشر فينتهي الشهر الأول بغروب شمس يوم العاشر، لأنه يكون صام من 11 إلى نهاية الشهر، صام ثلثي شهر وصام ثلث الآخر انتهى، ثم يشرع في الشهر الثاني 11 وينتهي بالعاشر من ربيع الأول، فيكون صام كم؟ 58 يوما. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. إذن إذا قال قائل ما المعتبر في الشهرين، ما المعتبر في الشهر، هل هو الهلال أو العدد؟ الجواب من المذهب فقالوا المعتبر في صيام الشهرين إن ابتدأ الصيام من أول الشهر اعتبر الهلال، وإن ابتدأ الصيام من أثناء الشهر اعتبر العدد، والقول الثاني اعتبار الهلال مطلقا لعموم قول الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وهذه المسألة يعني مسألة هل المعتبر في الشهرين العدد أو الهلال ذكرها الفقهاء رحمهم الله في كتاب الإجارة، يعني كان الظن أن تذكر في كفارة في الصيام في الجماع في نهار رمضان، لكن ذكروها في الإجارة، قالوا لو استأجر شهرا من أوله اعتبر الهلال وفي أثنائه اعتبر العدد. فمثلا لو شخص استأجر من آخر قال استأجرت منك هذا البيت يوم 11 من صفر، وكان صفر ناقصا، كان صفر ناقصا، لما غربت شمس اليوم العاشر قال المستأجر قال المالك اخرج انتهى شهر، انت استأجرت شهرا وقد انقضى الشهر، فقال المستأجر لا انا اعتبر العدد، بقي يوم. فهمتم؟ ها ولو كان يوم بنام. طيب وايضا هذه في الإجارة، في العدد عدة المرأة هل تعتبر، لو أن امرأة عليها عدة 4 أشهر و10 هل تعتبر الهلال أو تعتبر العدد؟ إن ابتدأت من أوله، يعني لو أنها مثلا اعتدت من أول المحرم، وقدرنا مثلا أن المحرم وصفر وربيع الثاني، المحرم ناقص وصفر ناقص وربيع الأول تام وربيع الثاني ناقص، كم سينقص لها؟ 3 أيام، أي فتكمل 10 أيام بالإضافة إلى 3، يعني 3 × 3 كم؟ 90 يوما، أسقط منها 3 = 87 يوم، أضيف إليها 10 97 يوما، وإذا قلنا إنها تعتبر العدد كم؟ 100 يوم، تفرق 3 أيام، تفرق ولا لا؟ نعم. فعلى هذا نقول على المذهب إذا ابتدأت عدتها من أول الشهر اعتبرت الهلال. فلو فرض أن الأول كان ناقصا والثاني كان ناقصا والثالث كان ناقصا والرابع كان ناقصا، مع أنه لا يتوالى النقص أكثر من شهرين، فإنها إيش تعتد بذلك. وإن ابتدأت من وسطه، يعني بدأت مثلا من يوم 16 فلا بد أن تكمل يوم 16 من صفر تنتهي الشهر الأول، 16 من ربيع الشهر الثاني، ربيع الآخر، وهكذا. واضح؟ إذن عندنا الآن مسألة الاعتبار الهلال أو العدد في صيام، في صيام التتابع ما يشترط فيه التتابع، وفي أيضا الإجارة، وفي العدد، مش بعد ها؟ أي كفار عموما كفرات، عموما كفرات. كيف؟ لا، احنا القول الراجع اعتبار الهلال مطلقا، سواء ابتدأ من أوله أو ابتدأ من وسطه. ها؟ المذهب لا، تفصيل المذهب يقول إن ابتدأ الشهر من أوله اعتبر الهلال، وإن ابتدأ الشهر من أثنائه اعتبر العدد. قول الجمهور ها؟ قول الجمهور قول الجمهور. منين جبت الجمهور أنت؟ لا، مو بجمهور. طيب، هذا الخلاف في المسألة. نعم. لا لا لا، قد يكون وقد يكون، لا ما فيه. هم عندهم أيضا ينتقض، لو ابتدأ الشهر من أوله واعتبروا الهلال سيكون 58 يوم. فهمت ولا لا؟ الآن هم يقولون إذا ابتدأ الشهر من أوله يعتبر الهلال، لو قدرنا الأول ناقص والثاني ناقص كم سيصوم؟ 58. ما قالوا يصوم 60 لأجل أن يوافق الإطعام. لا ما فيه، لا مو بعد، ليس على كل حال. لا، احنا لو قلنا بالعدد اذا نقول اعتبر العدد مطلقا، حتى اذا كانت هذه الحكمه اعتبر العدد مطلقا سواء في اول الشهر او في وسطه. اي ما حد يقول بهذا، يقول ان ابتدا الشهر من اوله اعتبر الهلال، وان ابتدا الشهر من اثنائه اعتبر العدد. يعني لا، ما هو معتبر، قريب من، يعني هو الصيام إطعام 60 مسكين قريب من شهري، لكن ما ندري، ربما يكون تقول هذه هي الحكمة أو لا. ولذلك ينتقد هذا في كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين والصيام 3 أيام. أي نعم. كيف؟ لا، قصدك الآن؟ لا، يمكن في ناس يترأوا لنا هلال كل شهر، المراصد الفلكية يترعون هنا كل شهر، لكن ما يعلن عنها لأنه لا يتعلق بها حكم شرعي لعموم الناس. الهلال الذي يتعلق به حكم شرعي لعموم الناس هو هلال رمضان وهلال ذي الحجة، مع أن الناس يعني في حتى الآن صاروا محرم، لكن يعجل صيام يوم عاشوراء، لكنهم لا يعلنون عن أنه رؤي أو لم يرى، لأنه لا يتعلق به حكم شرعي لعموم الناس. وإلا لو تتصل بالأماكن الأرصاد أو المهتمين يخبرك، يقول الهلال هل أو لم يهل. ها؟ إذا أمكن يلزم، إذا لم يتمكن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا عدة العدة. نعم. مو بلازم يصوم 60 يوم، لأن الله عز وجل قال فصيام شهرين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر شوف الآن إذا صام 11 يوم، من يوم 11 الآن كم مضى من الشهر؟ ثلثه. فإذا صام ثلثي الشهر، فيصوم من الثاني 10 أيام الثلث. واضح؟ أي والله عز وجل في الآية الكريمة لم يقل فصيام 60 يوما، وإنما قال فصيام شهرين، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا 30، إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا، وفي الثاني خنس بأصبعه، يعني أنه 29 يوما. النذر، ايش في النذر؟ لا فرق، إذا نظر أن يصوم شهرا معينا، يعني يقول هل يجب التتابع في صيام النذر أو لا؟ يقول النذر إذا نوى صيام نذر فلا يخلو. الحل الأولى أن ينوي زمنا معينا كشهر محرم أو العشر الأول من صفر، فيلزمه التتابع، لأنه لا يمكن أن يفي بذلك ويأتي ويصوم هذا الزمن المعين إلا بالتتابع، إذ من ضرورة تعيين الزمن التتابع. فلو قال مثلا لله علي نذر أن أصوم شهر المحرم، فلا بد من التتابع، لأنه لو فرق ما صدق عليه. أو قال لله علي نذر أن أصوم أول أسبوع من ربيع الأول فيلزم التتابع، ولا نقول يصوم سبعة، نقول أول أسبوع. والحال الثانية أن يطلق العدد، أن ينوي عددا ولا يقيده بزمن، لكن ينوي التتابع، ينوي يعني يشترط ينوي التتابع فيلزمه. والحال الثالثة أن يشترط التتابع فيلزمه. والحال الرابع أن يطلق. إذن الناذر، أن من نذر صوما فله أربع حالات. الحال الأولى أن ينذر زمنا معينا فيلزمه التتابع. والحال الثانية أن يشترط في نذره التتابع، بأن يقول لله علي نذر أن أصوم 10 أيام متتابعة لم يقيد بزمن فيلزمه. والحال الثالثة أن ينوي صيام أيام وينوي التتابع بقلبه، بيقل لله علي نذر أن أصوم 10 أيام ونوى التتابع. فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحال الرابعة أن يطلق، بأن ينوي صيام أيام عددا ولكنه ليست مقيدة، ليس زمنا معينا، ولم يشترط التتابع ولم ينوه، فهنا لا يلزم التتابع، يعني يجوز التفريق. فلو قال لله علي نذر أن أصوم شهرا ما يلزم التتابع، إلا إذا قال شهر كذا أو قال 30 يوما. إذن التتابع في صيام النذر لا يجب إلا إذا كان الزمن معينا أو اشترط أو نوى. فهمتم؟ إذن التتابع في صيام النذر إنما يجب إذا نوى زمنا معينا، لأن ذلك من لازمه، أو إيش اشترط، بأن قال لله علي نذر أن أصوم شهرين، أن أصوم شهرا متتابعا، أو نواه بقلبه. أما إذا قال لله علي نذر أن أصوم 5 أيام فسواء صامها متفرقة أم متتابعة. ولذلك في آية في كفارة اليمين، لولا قراءة ابن مسعود متتابعة لقلنا إن الكفارة ما يشترط فيها التتابع، لكن في قراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام إيش متتابعة في قراءة. لولا يعني ورود هذه القراءة لقلنا إن التتابع في الصيام لا يجب. طيب، لو عجز عن الخصلتين بمعنى أنه لم يستطع أن يحرر رقبة، لم يجدها أو ثمنها، ولم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين، فهل فيه إطعام أو لا؟ هل فيه إطعام أو لا؟ نقول مشهور من المذهب والذي عليه أكثر العلماء أنه لا إطعام، ليس هناك إطعام، لأن الله عز وجل لم يذكر ماذا؟ الإطعام، فلا إطعام فيها. وعلى هذا نقول ما دام أنه عجز عن العتق وعجز عن الصيام فتسقط عنه. وقال بعض العلماء إنه يصوم، إنه يصوم، لكن هل يصوم في هذه الحال، هل صومه على أنها خصلة ثالثة؟ قصدي يطعم، نعم أحسنت. قال بعض العلماء إذا عجز عن الخصلتين، قال بعض العلماء يطعم، لكن هل يطعم على أنها خصلة ثالثة ككفارة الجماع والظهار، أو على أن الصيام، أو على أن الإطعام بدل عن عجزه عن الصيام؟ فهمتم ولا لا؟ يعني الإنسان لم يستطع العتق ولم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين، المذهب أنها تسقط ولا إطعام. بعض العلماء يقول يطعم 60 مسكينا، لكن هل هذا الإطعام يعتبرون خصلة ثالثة مثل ماذا؟ مثل كفارة الجماع وكفارة الظهار، أو أن هذا الصيام أو أن هذا الإطعام بدل عن عجزه عن الصيام؟ فإن الله عز وجل جعل من أو فإن الله عز وجل ذكر في آية الصيام أو المفروض أن من لم يستطع وعلى الذين يطيقونه فدية. ولهذا في حديث سلمة بن أكوع لما كان أول الإسلام، كان من أراد أن يصوم فعل، ومن أراد أن يفطر ويفتدي فعل، يعني يخرج فدية طعام. حتى أنزل الله عز وجل آية بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهل نقول هنا إن هذا الإطعام خصلة ثالثة أو نقول إنه بدل عن عجزه عن الصيام؟ شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن هذا بدل عن عجزه عن الصيام، بدل عن عجزه عن الصيام، وقال إن الله عز وجل جعل الإطعام عديلا للصيام عند العجز عنه أو بدلا عند العجز عنه، فإذا عجز فإنه يطعم، لا على أنه خصلة، لأننا لو جعلناه خصلة ثالثة فمعنى ذلك أننا زدنا في العبادة في كفارة القتل، وهذا لا يجوز. الله عز وجل في كفارة القتل ذكر خصلتين، ولذلك في كفارة الظهار قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولم يذكر الإطعام في القتل، مما يدل على أن الإطعام ليس من خصال كفارة القتل، كفارة القتل، ولكن الصواب أنه إذا عجز فإنها تسقط عنه. لا ما تحمل مطلق المقيد. ليش لماذا ما ذكرها الله عز وجل؟ لا مو بحمل مطلق على المقيم، هذا ما قيل اصلا لم يذكر اطلاقا، يعني فرق بين الرقبه فتحرير رقبه، اصل الخصله موجود، يعني انتبه في كفاره القتل فتحرير رقبه مؤمنه، وفي كفاره الظهار فتحرير رقبه، اذا اصل الخصله موجوده لكن الخلاف في وصفها. انت الان اذا قلت يشرع الاطعام فمعنى ذلك انك احدثت خصلة لم تكن موجودة، لم تفرق بين هذا وهذا. أي كفارة القتل، وإلا كفارة الجماع والظهار كلهم كلهم. نعم كيف تبع الكفارات؟ جميع الكفارات وحتى في الحج كذلك فيها إطعام إلا القتل، أي كفارة القتل ما فيها إطعام. نعم لا التقويم ما هو على كل حال، وإن كان التقويم شف التقويم منضبط، لأنه وإن لم يرى الهلال حقيقة، لو ترى الناس الهلال لم يرى فقد هل فلكيا، تقويم مضبوط، يعني مثلا التقويم قال 29 يعني من بكرة واحد مضبوط، بمعنى أن هلال صفر هل كونك تراه أو ما تراه هذا ما يعني أنه لم يهل، فهمت؟ تقويم مضبوط دقيق جدا، وبعض الناس يقول كيف هذا؟ أنت الآن في الصلاة ماذا تصلي؟ الفجر على أي أساس تصلي الفجر؟ على أي أساس تصلي الظهر؟ ها؟ على التقويم. طيب على أي أساس تصلي الكسوف؟ على التقويم. بعضهم يعني يقدح في علماء الفلك وأنهم كذا وأنهم كذا، وفي الكسوف الصف الأول ممتلئ قبل أن تكسف الشمس، تشاهدون في الجامع الصف الأول مالك مكان مع أنه القمر إلى الآن معه، وش دليل عليه؟ ها؟ ما يحتاج يعني. وشو فيه؟ لا لأن الشارع علق الحكم على الرؤية، على إذا رأيتموا، فلو فرض ترى عينا ولم نرى، حتى لو نقول حنا لا نصوم، وإن كنا نقول إنه قد هل من باعتبار الفلك، لكن إذا قال الفلكيون إنه لن يرى مستحيل أن يرى ما يعتبر، فالذي يدعي يعني لو قالوا مثلا الهلال القابلة لن يرى، وجاء شخص يدعي رؤيته فهو إما كاذب أو واهم، إما كاذب أو واهم، لأنهم هم حينما يعني يقول هذا الكلام بناء على دراسات، ليس تخرصا من عندهم، يرون سير الهلال، والله عز وجل يقول والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل. لو أن شخصا معه سيارة الآن مسافة 300 كيلو يسير بسرعة 100 كيلو متر في الساعة، متى سيصل؟ بعد 3 ساعات. الآن يقول غدا سيحدث مثلا برد مطر، كلها قياسات، فلا نجي يعني نصدقهم في شيء ونكذبهم في شيء، وهم أيضا هم يتوقعون مثلا يقول غدا سيحصل مطر أو بحول الله سيحصل كذا، قد يصرف الله عز وجل هذا السحاب يمنة أو يسره ولا يحصل. نعم. لا ما يمشي على التقويم باعتبار الشرع، باعتبار الشرع ينظر يسأل مثلا حقين علماء الفلك والهيئة عندهم يعلمون هل أو لا، لأنهم يرونه بالعين. خلاص إذا ما قدر يصوب يحتاط يوم يعتبر العدد. نعم. حصل عليك كلفية مجموعة يعني ثلاثة أربعة كذا، يقول إن الفجر باقي عليه يأذن هل مذن بعشر دقيقة طرنت خلاص ليجي قدام الناس، والفجر إذا أذن رمضان كله شوف هذا لا هذا خلاص غلط، المبالغة هذه خطأ. التقويم الآن منضبط، وبعض الناس يعني يقول حتى عن شيخنا رحمه الله إنه يقول إن التقويم متقدم، هذا قاله شيخنا رحمه الله في صلاة الفجر خاصة، قاله عام تقريبا 1415، وتقويم أم القرى عدل مرتين والناس ما يدرون، عدل عام 19 تقريبا وعدل عام 29 أو 30 نقصوا منه دقيقتين واضح. فلا تستطيع أن تقول الآن تقويم القرآن الشيخ ابن عثيمين يقول أنه متقدم، لا، لأنه قال أنه متقدم بناء على إيش؟ على كلام سابق. وإذا كان التقويم الذي يعني كان وضعه الشيخ رحمه الله مهب هو وضعه، لكن اللي يعني ارتضى مطابق لتقويم أم القرآن، مطابق تقويم أم القرآن. كيف؟ كيف؟ لا هي وضع درجات على درجة أربعة على درجة كذا. وفي زمن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أيضا انتدب أناسا ينظرون في الهلال في التقويم، وكان منهم الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ورأوا أن التقويم مضبوط، وصدر فيها بيان أنه أن الشيخ بن باز رحمه الله قال إن انتدبت بعض المشايخ وخرجوا إلى البر في عدة جهات وعدة أيام وقارنوا بين طلوع الفجر وتقويم أم القرى فوجدوه مطابقا صحيحا. فعلى حق الله لا حاجة تشويش. وفي قاعدة يا أخوان، الأمور التي تهم الأمة عموما لا ينبغي أن ينفرد بها واحد، يجي واحد يشوش على الناس في مسألة من المسائل. الأمور التي تهم الأمة ينبغي أن تصدر عن جهات رسمية، جهات حكومية بحيث يكون فيها اجتماع وفيها إجماع. أما أن كل ناعق هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، هذا مما يسبب التشويش. وهذه يأخذها قاعدة، كل أمر عام يهم الأمة لا ينبغي أن يصدر من شخص واحد. الأمور الفردية إنسان يقول صليت وتركت سجدة أو تركت كذا أو تركت كذا، هذا يفتى تفتي بما ترى. لكن فتوى عامة لعموم الناس، ما يهم عموم الأمة لا ينبغي أن يصدر إلا من إيش؟ من جهة رسمية، ويكون جماعية، لأن الجماعة أقرب إلى الصواب والبعد عن الخطأ من الفرد. نعم. لو صلى بعد 5 دقائق ما في بأس. خلاص إذا قلنا التقويم، يقول التقويم منضبط بس. كيف ما أبد. حتى بعض اللي يعني من يستعملون الفلك يقول الزيادة أو التقديم ربما أم القرى دقيقة أو دقيقتين، هي مدة الأذان. ما أما القول بأن يجلس 20 دقيقة يأكل ويشرب، سبحان الله، يعني إذا أذن قلط أبداً. أنت إذا قلت هذا أبطلت صلاة ملياري مسلم، كل صلاتهم باطلة. ودائماً القول يعرف بطلانه ببطلان لوازمه، ببطلان لوازمه. يعني يلزم من هذا الآن أن اللي يصلون في الحرم مكة حرم المدينة كل صلاتهم باطلة، أنت صح. كيف لا هم يقولون إلى 20 دقيقة اللي يصلي بعد 10 دقائق ربع ساعة لسه باقي كيف إيه هذه لا ما لا ليس لها أصل من الشرع إنك تجعل الفجر مثل الساعة 5 الإمساكية 5 إلى 5 أي ما لها أصل هذه المشروع أن تمسك عند طلوع الفجر الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ها يمكن أظن 19 نعم طيب ما بيقول لا دقيقتين احنا كنا بندخل القسامة لكن وبكره يمكن خلاص الفقه نوقف لان اختبارات الجامعة ستبدا ان شاء الله تعالى في 11 في ها الا ان شاء الله لكن قصدي ناخذ القسامة ونقف عليها إن شاء الله تعالى الحدود نخليها متوسط الثاني والبلوغ أيضا والبلوغ أيضا نقف على إيش الخلع إيش السياسة الشرعية أو كشف القناع إيه يا حمد الله إنك ما لقيته أي طبعة هي طبعة وزارة العدل توزع وظن نافذت وهم الآن شغالين على تصحيحها و... هو طبع عدة طبعات يعني أول طبعة للشرح الإقناع والمنتهى تقريبا عام 1347 طبع وبهامشه شرح المنتهى في 4 مجلدات كبار طبعة مقبل أذكير مكتوب عليها وقف على طلبة العلم من الحنابلة وفيه طبعة ثم بعد ذلك طبع في مكتبة مطبعة السنة المحمدية ثم طبع في مطابع الحكومة في مكة طبعة غلاف كبير 6 مجلدات ثم طبع في مصر طبعة وطبعة تجارية هذه تعتبر طبعة تجارية ثم طبع طبعة وزارة العدل وأشرف أقول عمل عليها بعض المشايخ ووجدوا نسخة في حائل أظن عند بخط قلم الشيخ منصور البهوتي يقول إنه وجدوا نسخة بقلم المؤلف عند واحد في حال اشتروها منه قبل يمكن أكثر من 20 سنة 150,000 لو اشتروها 1,000,000 تستاهل ها؟ لا لا ما في قراءة ثم عاد خرج الكتاب وصار عاد في بعض كما تعلمون أول طبعة لابد يكون فيها أخطاء وكذا لا حتى هذه فيها أخطاء طبعا دار الكتب فيها أخطاء كل الطبعات يعني أصح الطبعات طبعة وزارة العدل لأنها مطبوعة على يعني طبعة علمية تحقيق علمي إن شاء الله يعني إذا وجدت النسخ إن شاء الله. ليش تنزل 15 مجلد؟ إيه. لا لا. إن شاء الله في بداية الفصل الثاني نشوف إن شاء الله بحول الله. ها؟ أي حتى الفروع نبغى ما قلنا نبدأ بالسياسة الشرعية. إن شاء الله الأسبوع القادم نوزع عليكم ونبدأ فيه بها ها؟ الشيخ السلام السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية كتاب جيد في ما يتعلق بالحسبة هو كلاهما هو الذي سمي مكنسة الفروع يسمى مكنسة المذهب.